وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن محبة الله هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. محبة الله تعالى هي غذاء الأرواح وقوت القلوب، والمؤمن الصادق يحرص دائما ويسعى لنيل هذه المنزلة المنيفة وبلوغ هذه المرتبة الشريفة، لأن هذه المنزلة وأصحاب هذه المنزلة قد ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله: فأنت مع من أحببت. ثم قال أنس بن مالك: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. حب الله تعالى، هذه هي أشرف منزلة يسعى إلى تحصيلها المؤمن في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشر كل مؤمن صادق في محبته لربه عز وجل، بشره بهذه البشرى: فأنت مع من أحببت. وإن كنت مقصرا في صلاتك وفي صيامك وفي صدقتك، والمقصود بالتقصير هنا ليس التقصير في الصلاة الفريضة أو في الصوم الفرض أو في الزكاة المفروضة، وإنما المراد بالتقصير في النوافل، فإن الله تعالى إذا أحبب العبد ربه عز وجل فإن الله تعالى يتجاوز عنه. وعلماؤنا عليهم رحمة الله قد بيّنوا لنا الأسباب التي تحصل هذه المحبة، ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف أسباب محبة الله وأسباب محبة الله للعبد حتى يعمل بها. أول هذه الأسباب ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، يعني من اتخذ وليا من أولياء الله عدوا عاداه، فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فصلاة النافلة هي التي تحببك إلى الله، من أعظم الأسباب التي تجلب لك محبة الله هي أن تكثر من النوافل، سواء كانت هذه النافلة نافلة صلاة أو نافلة صوم أو نافلة صدقة أو نافلة عمرة أو غير ذلك. هذه النوافل يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى للعبد الإكثار من ذكر الله، أن يكثر المؤمن من ذكر الله تعالى. وقد مدح الله عز وجل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كان أحد السلف يقول: أعلم متى يذكرني ربي. فقيل له: وكيف تعلم؟ قال: عندما أذكره، لأن الله يقول في كتابه: فاذكروني أذكركم. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الذكر، هذه تجلب محبة الله للعبد. كذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته وتفهم معانيه وتعقل حكمه وأسراره، فإن هذا يجلب حب الله للعبد. فقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤم قومه، فكان إذا أتم القراءة قرأ بعدها سورة الإخلاص في كل صلاة. إذا قرأ وأتم القراءة يختم قراءته بسورة الإخلاص. فأنكر عليه القوم، أنكروا عليه هذا الفعل وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: سألوه لماذا يختم صلاته أو قراءته بالإخلاص؟ فلما سألوا الرجل قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. يحب سورة الإخلاص لأنها صفة الله. هذه السورة تضمنت أوصاف الله عز وجل، تضمنت التوحيد بنوعيه العلمي والعملي. فلما جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدافع له على تكرير تلاوته لسورة الإخلاص في كل صلاة وعقب كل قراءة هو حبه لهذه السورة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه، لأنه يحب هذه السورة، فالله يحبه. كذلك المؤمن إذا قرأ كلام الله عز وجل وتدبر آيات القرآن الكريم وتفهم معانيها ونظر وتأمل في أسرارها وحكمها أحب القرآن، أحبه الله. من أحب كلام الله أحبه الله. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى النظر في نعم الله وآلائه وإحسانه. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا من عدم وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. إذا تأمل الإنسان في نعم الله تعالى حمله ذلك على حب الله، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وطالما استعبد الإنسان إحسانه. فانظر إلى هذه النعم التي أنعم الله بها عليك، انظر إلى نعمة العقل، ثم انظر إلى هؤلاء الذين أصيبوا في عقولهم، حينئذ ستعرف نعمة العقل ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الكلام ونعمة التفكير ونعمة الجوارح الظاهرة والأعضاء الباطنة التي أنعم الله بها عليك. فالإنسان إذا نظر إلى هذه النعم لهج لسانه بحمد الله والثناء عليه، وانطلقت جوارحه بالعمل الصالح. كذلك انظر إلى نعمة الله عليك بالإيمان، وانظر إلى الملل الأخرى، انظر إلى الديانات الأخرى، انظر إلى الشعوب الأخرى. هذا يعبد حجرا وذاك يعبد شجرا والآخر يعبد البقر، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد البشر، بل منهم من يعبد الفئران. وهذا موجود على وجه الأرض، شعوب وأمم تعبد الجمادات، منهم من يعبد الصليب، بل ومنهم من يعبد الشيطان أيضا. ثم انظر إلى نعمة الله عليك، أنعم الله عليك بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، والله نعمة ما فوقها نعمة، هي أعظم النعم على الإطلاق. هذه النعمة تدفعك إلى محبة الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هداك إلى الصراط المستقيم. ننظر أيضا إلى النحل المنحرفة والمفارقة للسنة، تجد طوائف من المنتسبين إلى الإسلام يطعنون في خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، وتقابلهم طائفة أخرى تطعن في آل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين، وكلاهما على ضلال. هذه الطائفة والأخرى، تجد طائفة ممن ينتسبون إلى الإسلام أيضا، منهم من يشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ومنهم من يشبه الخالق بالعدم كالجهمية وغيرهم، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الصراط المستقيم. فهذه نعمة، أن هداك الله للإسلام، وأن هداك لأن تكون من أهل السنة الوسط، أهل السنة والجماعة الذين هم الخيار والعدل في كل الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، فهذه نعمة أخرى. فالمؤمن إذا نظر إلى نعم الله عز وجل حمله ذلك على شكره، فإذا شكرت الله أحبك الله، لأن الله يرضى عن العبد بالشيء القليل، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. عندما تأكل وتقول الحمد لله يرضى الله عنك بهذه الكلمة، عندما تشرب الماء أو أي مشروب وتحمد الله بعد شربه فإن الله يرضى عنك ويحبك. كذلك من الأسباب التي تجلب محبة الله للعبد محبة الصالحين ومجالستهم والأنس بهم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالسهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فأمره أن يجلس مع الصالحين وأن يصبر في جلوسه معهم وأن لا يطردهم من مجلسه. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تحب الصالحين تكون معهم يوم القيامة، تحب أهل الكفر والنفاق تكون معهم يوم القيامة، بحسب ما في قلبك من الحب والبغض. فإذا أحببت أهل الإيمان فإنك تكون معهم يوم القيامة، لأن المؤمن الصالح يشفع لك عند الله يوم القيامة، حتى ولو كنت مستحقا للعذاب فإنه يشفع لك عند الله وشفاعته مقبولة. ووالله إنما نتمسك بهذا الخيط فقط، وإلا فأعمالنا لا ترشحنا لدخول الجنة. وإنما نتمسك بهذا الخيط الذي يربطنا بعلمائنا وأئمتنا والصالحين من هذه الأمة، أننا نحبهم ونعظمهم ونجلهم. وكما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن محبة الله ورسوله من أعظم المقامات والمراتب التي يسعى إلى تحصيلها كل مؤمن، وما من أحد من الناس إلا ويدعي محبة الله عز وجل، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يقول الإمام الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة، وآية المحنة هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن محبة الله فعلا، إذا كان الإنسان يدعي محبة الله وكان صادقا في دعواه، فإن هذه الدعوة لا تصدق إلا إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على صدق محبتك لله عز وجل، وثمرة هذه المحبة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمران: إن كنت متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام صادقا في محبتك لله فإن الله يحبك، وإذا أحبك الله غفر لك ما صدر منك من الذنوب. ولذلك فالمحبة الصادقة، محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت صادقة من القلب فإنها توجب على صاحبها أن يحب ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، وأن يعمل بمقتضى هذا الحب والبغض. إذا كنت تحب الله فلماذا تفعل بجوارحك ما يكرهه ربك؟ إذا كنت تحب الله فلماذا تترك ما يحب الله؟ الله عز وجل يحب الصلاة، يحب الخير، يحب الصوم، يحب الزكاة، يحب فعل الخير مع الناس والإحسان إليهم، فلماذا تسيء إلى الناس؟ إذا كان الله يحب العدل لماذا تظلم؟ إذا كنت تظلم فهذه علامة على نقص محبتك الواجبة لله تعالى، ومن كان كذلك وجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فمن ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فهو مغرور ودعواه باطلة، لأن المحبة هي الموافقة، المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال. فإذا كنت تخالف الله عز وجل في أمره فهذا دليل على عدم المحبة أو على نقصانها. ولقد أحسن من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تحب الله عز وجل تطيعه، فمعصيتك لله دليل على نقص هذه المحبة، إن لم نقل دليل على عدمها. ولذلك فالواجب على المسلم أن يرجح وأن يؤثر محبة الله ورسوله على هوى النفس، لأن المعاصي كلها لأن المعاصي كلها إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد بين الله لنا سبحانه وتعالى العلامات الدالة على حب الله عز وجل، وهي 4 علامات. جاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 4 صفات. الصفة الأولى أنهم أذلة على المؤمنين، يعني المعنى أن يكون رحيما بالمؤمنين، عاطفا عليهم، محسنا إليهم، وأن يكون عزيزا مع الكافرين، شديدا معهم، مبغضا لهم، كما قال تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينطبق مع هذه الآية: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون بأنفسهم وبأموالهم وبألسنتهم وبأقلامهم، يدافعون عن دين الإسلام، ينشرون هذا الدين، يجتهدون في رد الشبهات عنه بأقلامهم وألسنتهم، كما يجاهدون أيضا بأنفسهم وأموالهم، لا ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم، لأن الناس يعاتبون ويلومون كل من يقوم بالجهاد باللسان والقلم والنفس والمال، يعاتبونه على ذلك، لأن الدعوة إلى الله نوع من الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، فهم يلومونه ويعاتبونه على ذلك. هذا المؤمن الذي يحب الله عز وجل لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات 4 فهو يحب الله والله يحبه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولذلك فالواجب على المؤمن أن يحرص على بلوغ هذه المنزلة. هذه المنزلة هي التي اجتهد فيها السلف الصالح، اجتهدوا لبلوغها، قاموا الليل من أجل بلوغ هذه المكانة، صاموا في النهار وصبروا على الظمأ مع شدة الحر لبلوغ هذه المنزلة. لأنك إذا أحببت ربك وأحبك الله سعدت في الدنيا والآخرة، نلت شرف الدنيا والآخرة، لن يصيبك مكروه لا في الدنيا ولا يوم القيامة. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.